المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبدلوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه للعموم، هذه الجملة مبتدعة بإن التي تدل على التوحيد والاهتمام، والذين من ألفاظ العموم تعم كل كاتم لما أنزله الله تعالى من الآيات البينات الواضحات والهدى، وهو هداية الله تعالى للقلوب بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين هو من الله تعالى، هو وحي من الله تعالى، سواء أكان قرآنا أم سنة. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله تعالى وهو داخل في الوحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب عن الله. ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا يقتضي اتباعه في أقواله وأفعاله وسلوكه وفي كل ما أثير عنه عليه الصلاة والسلام، وأن محبة الله تعالى لعباده لا تكون إلا بذلك. وكل من كتم شيئا من ذلك فإن الله تعالى يلعنه، أي يطرده من رحمته، ويلعنه كل أهل السماوات والأرض، كل لاعن في السماوات وفي الأرض، إلا إذا تاب، أي تستمر عليه لعنة الله ولعنة أهل السماوات والأرض إلى أن يتوب إلى الله تعالى ويبين ما كتم، غاية البيان، فحينئذ يتوب الله تعالى عليه وهو التواب الرحيم. صدرت مني كلمة في حق ابن عربي الحاشمي في الدرس الذي قبل البارحة، وإنما جاءت عربا ولم أقصد الكلام عليه، فجاء بعض من يشاركنا في قول لا إله إلا الله وأخذ يغضب ويسب وينبت بالألحاد والوهابية وغيرها، وأنا لا أريد أن أدافع عن نفسي ولا أن أبين أنني لا أخطئ، وإنما أريد أن أبين للناس حقيقة هذا الرجل لأنهم في أشد الحاجة إليها، وما كنت أظن أنه لا يزال ذكره جاري في الناس ولا يزال الناس يخبرون له ولذكره ويمجدونه. فوجب علينا أن نعرف من هو محمد العربي الطائي الحاتم الأندلسي منشأ ثم أتمشكي دارا وبها توفي بعدما طاف كثير من البلاد. هذا رجل نابغة في العلم والأدب، ولكنه ابتلي بالتفوق الذي ليس له حدود الذي هو غير موزون بالكتاب والسنة، وصدرت عنه أمور ألف تآليف منها، وهو من أكبرها بل أكبرها كتاب الفتوحات، فسر به القرآن، فسر كثير من آيات القرآن، ومنها كتاب الفصول، ومنها كتاب إنشاء الدوائر. هذه الكتب صدرت منها أمور وجمل وعبارات اختلف الناس فيها، فبعضهم قال نحن نقدس صاحبها ونظن به خيرا وبلغ به سمه الشيخ الأكبر، ولكن هذه العبارات لا نعرفها ولا نفهمها ولا نستطيع أن نخوض فيها ولا نتوقف عنها ولا يجوز العامة أن نفهمها. وبعضهم قال إن كتبه لا يحل النظر فيها إلا لعالم بالكتاب والسنة والأصول محقق. وبعضهم القسم الثالث أفساد الكفر، وهذا القسم ليس شاذا ولا قليلا، فقد ألف التقي الفاسد تاريخ مكة، وهو كتاب مشهور ومقبول، وذكر فيه العلماء الذين أفسدوا بكفر ابن عربي حاتمي، وذكر كثيرا منهم، وألف المحقق البقاعي تنبيه الغبي على تفسير ابن عربي، وذكر فيه 32 إماما مختلف العصور، عصورهم مختلفة ومذاهبهم مختلفة. أذكر منهم عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد، مستقيم الفاسي نفسه فإنهم كبار العلماء، والبقاعي الذي ألف كتابين في التفسير هذا وكتاب آخر، والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني الذي هو طالب حافظ، فرجل كفره هؤلاء، وهؤلاء 32 إماما موجودة كلها في تاريخ مكة، وكذلك في تنبيه الغبي، وهو مطبوع يقرأ في أسواق. فأي حرج علينا إذا تبعنا هؤلاء على تقليد بل على بصيرة؟ وسنعرض هذه الأمور أي بعضها التي كفروه بها. في الأول قوله إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله، يقول اللي عبدوا العجل السامري اللي صنع أهلهم من ذهب، هو السامري لبني إسرائيل بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله تعالى من ذهب، وقال لهم هذا إلهكم إله موسى، يقول لهم كانوا على صفر ما عبدوا الله، ذات العجل هو أمر. وبيان ذلك إنه يقول إن الوجود وجود واحد ليس وجودين، فهذا الذي نسميه خلق خلقا هو الذي نسميه حقا، فباعتبار الصور والأشكال، هذا جبل، هذا ماء، هذا شجر، هذا إنسان، هذا حيوان، هذه نجوم، هذه كواكب، هذه أرض، هذا سماء إلى آخره. قل هذه نسميها باعتبار الأشكال والصور، أما في الحقيقة كلها هي الله باعتبار الهيولى، والهيولى كلمة يونانية ومعناها المادة الأصلية التي تتكون منها المخلوقات. يقول إن هذه المخلوقات وهذه الأشكال وهذه الصور كلها تتنا وترجع الهيولى المادة الأصلية، وهي الله. ومن أدلة ذلك قوله في الفتوحات العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أن لا يكلف، نقول العبد هو الرب والرب هو العبد. يلتني عرف من هو المكلف منهم. وقلت عبد لا فهو عبد. وقلت حق كيف المكلف. ومن عبارته في ذلك انه يقول ان فرعون كان من العارفين بالله الذي هو شر الكفار الذي قال نرضخم الاعلى. فاذا فهو ثوب قول فرعون نرضخم الاعلى لانه احد الوجود وكل ما في الوجود هو نفسه هو الله. وكذلك قال ان في قوم نوح في قوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا فارسلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. قال اغرقوا في بحار العلم بالله فارسلوا نار المحبه بالله. يعني قوم نوح كانوا على صواب في كفرهم بنوح وكانوا علماء فاغرقوا في بحار العلم وارسلوا نار المحبه لله تعالى. وهذا وامثاله كابن سبعين بن فارق وعبد الكريم الجيلي الذي هم مدرك شيخ عبد القادر كذلك من جيلان وكذلك عبد الرزاق حفيد الشيخ عبد القادر جيلان الخطوة عليه. هؤلاء كلهم طبقة واحدة وكلهم يقولون ومنهم أكبرهم الحلاج الذي أجمع علماء الأمة على قتله. وقال المسنيون في كتابه الذي ألفه في الحلاج يقول ما رأينا قضية يعني استغرقت المناقشة المحاكمة فيها 40 سنة إلا قضية الحلاج. هذا يقوله في أن المسلمين كان عندهم تحري في سفك الدماء فإن محاكمة الحلاج دامت 40 سنة كما يقول المسلمون العالم الفرنسي المشهور. ثم بعد ذلك أجمعوا كلهم ومعهم الجنيد على قتل الجنيد سيد الصوفية على قتل الحلاج. فإذا قلنا إن هذا الرجل مختار الخوف إنه كان وإذا قالوا إن هذه العبارات إنما كذبت عليه ونجبت له فنقول نحن مع من يعتقدها فكل من يعتقدها فهو كافر ومكذب للقرآن ولله ولرسوله. ويجب علينا أن نبين هذا ما دام يوجد عندنا من يعتقده. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لازمه 3 سنين وما كان يشتغل كما يشتغل المهاجرون بالبيع والشراء ولا كما يشتغل الأنصار بالسلاح. فحفظ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستكثر الناس ذلك وخافوا عليه أن يكذب على النبي أو يتوهم فلاموا في ذلك. فقال رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم بحديث. الأولى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا واتقوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والآية الأخرى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذكر يا محمد إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب هم بنو إسرائيل هودهم ونصاراهم قوم موسى وقوم عيسى أخذ عليهم العهد والميثاق لا تبيننه أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموا الحق خوفا من إنسان محترم أو خوفا من حاكم أو خوفا من ظالم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ولا يكتمها ابدا. فنبذوا هذا العهد الذي اعطوا الله تعالى وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهو المناصب والرئاسات والوظائف والاموال والضياع والقصور. اشتروا بها هذا وكتموا الحق ووافقوا على الباطل فنبذوا اشتروا فما يشترون ما اقبح هذا اللي اشتروا الذي باعوا به عهد الله تعالى ما أقبحه وما أقله ما أحقره. قال أبو هريرة: وإني شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيان، ولا يفوتني أن أقول إن كل ما ذكره الله تعالى بشأن بني إسرائيل فهو خطاب لنا، إلا أن يقوم دليل من كتاب الله أو كلام الرسول على تحقيقهم بذلك، لأن هذا العهد أخذه الله على قوم موسى وقوم عيسى، ولكن احتج بها بهرة على نفسه وعلينا، فهو خطاب لنا وعهد لنا، فقد أخذ الله علينا عهدا أن نبين الحق ولا نكتمه. فقال أبو هريرة: شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم سوء الحفظ، فقال لي: ابسط ثوبك. فبسط ثوبي فأخذ يحتو في ثوبي، فجمعت ثوبي، فمن ذلك اليوم ما نسيت حديث القط. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الطبخ في الأسواق البيع والشراء، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم في بساتينهم وزراعتهم، وإن أبا هريرة كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يصحبه على الأكل فقط، لا بيع لا شراء لا زراعة، فكنت أسمع ما لا يسمعون وأحضر ما لا يحضرون. فلا تستغربوا إذا حفظوا ما لم يحفظه الذين سبقوا إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبوا أطول منه، فهذا هو السبب. ونحن ما عندنا لا حفظ ولا علم إلا ما علم الله تعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى تكرم علينا فعلمنا توحيدا بعد أن كنا مشركين. وعندنا الذي يسمى ابن العربي ثلاثة كلهم مغاربة، ابن العربي الحاكم ليس قدمني، فإذا لم يقل هذا أو كذبوا عليه كل هذه الكتب ألفوا هذون عليه في الكلام ومع من يعتقدها ونفرقه جنة، وإن كان هو الذي ألف هذه الكتب فلا شك أن هذا هو. وقد قال البروفيسور الإسباني أفين بلاتيو في كتابه إسلام كريستاندوم الإسلام المتنصر، قال إن هذا الذي يتعبد به المسلمون ويتمسكون به في هذا الزمن كله مأخوذ من عندنا من عند النصر النصرانية، مثل الطرائق من عندنا بدأت في إسبانيا كان الطرائق النصرانية، ومثل كذلك كل هذه البدع. قالوا ابن عربي الذي هو يعني من كبار أوليائه وهو الشيخ الأكبر عندهم يقول هو كان له شيوخ من النصارى نساء ورجالا يتعلم عندهم، ونحن لا نصدقه في هذا ولا نذكره على سبيل ما يجري في هذه الكلام، لا نصدق كلامه تماما ولكن يحتمل ذلك كيفما كان الأمر. فنحن كل ما يخالف كتاب الله يخالف ما جاء به رسول الله فإننا نرده، وكل من اعتقده مستحق الكفر وكفره أئمتنا نكفره معهم، ولا نستحي ولا نداجي ولا نحاذي أبدا. ومما حكاه جماعة من المحقين من السلفيين وجماعة المتصوفة عن هذا الرجل العرب الحاتمي أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسن بناءها فأخذ الناس يطوفون بها ويتعجبون من حسنها، وقد بناها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لبنة هي قال قال هنا الأجرة من فضة وأجرة من ذهب، وتم هذا البناء في غاية القسم إلا موضع لبنة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة، أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. قال ابن العربي: ها هذا القصر مبني بلبن أي آجر من فضة في الخارج ومن ذهب في الداخل، وإن الواقع في الحقيقة أنه كان ينقص لبنتين، لا لبنة واحدة، آجرتين. الآجرة الخارجية هي النبي صلى الله عليه وسلم، والداخلية الذهب هي أنا. قال أنا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء وأنا خاتم الأولياء. وقال بنا ختم الله الولاية فانتهت إلينا فلا ختم يكون لها بعدي، فما فاز بالختم الذي لمحمد إلا أنا وحدي من أمته في العلم، إلا أنا وحدي. الحاصل أننا لا بد أن نحذر كما حذر علماؤنا وأئمتنا من كلام هذا الرجل. أما هؤلاء المقلدون الجهال الذين لا يدرون ما يقولون وإنما يحدثون على سبيل الخيال، فهؤلاء لا نبالي بهم أبدا. هذا هو الذي أردت أن أقوله قبل نهاية الدرس، ويعلم الله أنني ما قلته إلا نصيحة للمستمعين. أما نحن لا نبالي بقوله هابئ أو غرابئ، نحن نشهد الله تعالى أننا لن ننتسب إلى أي فرقة كيفما كانت، وإنما ننتسب إلى كتاب الله وسنة رسوله، ونسمى مسلمين لا غير، كما سمى الله تعالى وسماكم مسلمين، وكذلك إبراهيم سمانا مسلمين، فلا نزيد على هذا الاسم. ومن شأن سمانا ما شاء، فقد سموا النبي صلى الله عليه وسلم صابي، كان يقول هذا الصابي ذمن منهم قاتلهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن آمن به يسمون أيضا صابئا. ولما وحديث سمرمة بن أثال في الصحيح أنه كان شيخا رئيسا في نجد، فخرج خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجول وتشوب، فغفرت به، وكان قد قتل في المسلمين كثيرا، فقبضوا عليه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يربط في سارية من ثوبه. إذا كنت أنا يعني صعب عليكم قولوا لي أكون بالعامية، فأمر أن يربط في سارية من ثوب المسجد فربطوه. انظر الحكيم عليه الصلاة والسلام، لماذا هذا عدو كافر؟ لماذا نربط في حبسنا؟ اتركه يحبس في مكان، لا، ما الحكمة تربطه في حبسنا في المسجد؟ حتى يرى أحوال العرب كيف كانوا وكيف صاروا. كانوا شياطين لما كانوا مشركين، ثم صاروا كأنهم ملائكة في أخلاقهم وآدابهم وشوعهم لله تعالى وتأدبهم مع الله ورسوله، فيرى ويعتبر وحينئذ يكون له درس يفيد به الإيمان، ويسمع كذلك القرآن، ويسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فقال: ما عندك يا مؤمن؟ قال: يا محمد، عندي ما إن أخذت، إن قاتلت أخذت بثأري، وإن أنعمت علي فإنني شاكر سأكون شاكر، إن تنعمت نعم على شاكر، إن تقتل فبثأري سأكون، إذا قتلتني رحمة تحفظ بين أمك، أنا قتلت بكل كثير، أنت أخذتها أنت أخذت مني، وإذا أنت أنعمت علي وبقيتني وما قتلتني فأني أشكر، يعني أكافئك على هذا، على هذا النعمة هذه. تركه أمره أن يأطع الطعام والشراب ورزق به. انهار في اليوم الثاني كذلك، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بالجواب، ما أردت المسجد. انهار الثالث كذلك فأجاب بالجواب، قال: أطلق رسوله من عليه النبي وكرم عليه، قال: نروح أنا أطلق ترى. فخرج إلى بعض حلفان المدينة، يعني بساتين المدينة، واغتسل ثم جاء ورجع وقال: أبسط يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال: يا رسول الله، والله لقد جئت هذا البلد ولا بلد على وجه الأرض أبغض إلي منه، وقد جئتك وما على وجه الأرض رجل أبغض إلي منه، والآن لا يوجد بلد أحب إلي من هذا البلد ولا رجل أحب إلي منه. جيت البلاد هذا وبلد هذا أبغض البلدان، وجيت كنت وانت أبغض البلدان، الآن بلد أحب البلدان. الطمر الجامد. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل صدقه، واراد ان يعلن اسلامه امام اعداء الاسلام في مكه امام جبابره مكه، فذهب وطاف بالبيت وشهد امامهم ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله محمد رسول الله. فقالوا يا اسف عليك يا سباره، كيف صبعت ترقصابي كما يقولوا هابي ترقصابي وانت من جنس العرب؟ قال ما صبعت ولكني امنت برسول الله، ووالله لن تنالوا حبه من حنطه حتى ياذن فيها رسول الله، والله ما تشوفوا منا حبه قمح كيلها من عند الا اذن النبي عليه. وهل كما عندهم اما الشام ولا نجد ولا اليمن، هذا غير الزرع والقاحل ما فيه. فذهبوا بعد ذلك يقتالون الى نجد، فمنعهم فبعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الرحيم انه يامره انه يرخصهم، فامرهم لذلك لا ننتمي، لا يهمنا يقول وهابي او يقول مذهب خامس او يقول ما يقول يقول. النبي عليه الصلاه والسلام لقبوا حق الذي لقبوهم، نحن لا ننتمي الى الاسلام والى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وليس عندنا مذهب الا مذهب الرسول، لاننا نعتقد ان جميع الائمه الذين يقلدوهم هؤلاء المخلدون انهم ما دعوا الى التقليد ابدا وحاشاهم من ذلك، وانما امروا الناس باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا بأس ان اذكر شيء من ذلك. لقد جاء رجل الى الامام محمد بن يزيد الشافعي رحمه الله عليه، فساله عن مساله فذكر له الحديث، ذكر له كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ وش أنت تأخذ هذا الحديث ما تأخذ؟ فغضب الشافعي وتغير لونه، فقال متى رأيتني شديد في النار في المتطلع؟ متى رأيتني خرس من الكلمة؟ شفتني أنا تنصرت وشفتني في النار خبطة في وسطي، قلت لتني تصرف عن طرف؟ كيف قلت تأخذ؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به، متى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم اعمل به فوجدت من اعقلق ذهب؟ اذا شفتوني رويت عن النبي حديث وتركته واعطاني صوت من نور ونصر ثلاثة عشر. نعم هو الفرض علي وعلى كل مسلم، نعم هو الفرض علي وعلى كل مسلم. الامام مالك رحمه الله كان اذا استفتاه تلاميذه الصغار المبتدئون لا يفتيه، هذا ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بين الأئمة فضل. وإذا استفتاه الكبار ابن الماجشون وابن القاسم وابن وهب وابن وعلي بن كثير، كان هؤلاء الشبان يذهبون إلى آبائهم يقول سألنا مالك فأبائي خيانة، فيلومونه يقول يا أبا عبد الله كيف هؤلاء أبناؤك تحبهم ولا ترضى عنهم؟ فقال إن هؤلاء مبتدئون، أنا المتقدمون من تلاميذ أجيبهم لأنهم ينظرون في كلامي ويدينونه بميزان الدليل، فإن وجدوه صحيح اتبعوه وإن وجدوه غير صحيح تركوه، هذا أجيبهم. أما هؤلاء المبتدئون إذا أفتيتهم بشيء اتخذوا كأنه قرآن وحديث فأنا لا أجيبهم حتى يكون عنهم ميزان ويدينوا كلامي ويأخذوا منهما وصفا وصفا. وقال مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وعشرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رحمه الله كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وعشرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض عليه هارون الرشيد أن يجعل الموطع أنه أن يفرض على الناس الموطا يتبعونه، وعرض عليه هارون الرشيد أن يجعل أنه أن يفرض على الناس الموطا على عثمان رضي الله عنه بالمصحف الذي كتبه وضع لا تفعل فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، وكل قوم أتتوا عن واحد من حاكم وأنا محت علم يعني محت علم جميع الحديث، فلا تفعلوا دعهم يتركوا في حديث النبي موجود. وقال مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فإذا ولدت الكلام المخالف للكلام النبي فخذوا بنصوص الكلام. وأقواله في ذلك كثيرة، من شاء أن يقف عليها فليقرا كتاب كان في بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمامي. هذا هو الذي صاحب التمهيد الذي هو أفضل كتاب أُلف في الإسلام. الله تعالى ذكر الله تعالى مصره من جلالة الملك الحسن الثاني بعدما مرت عليه السنة ومر عليه ملوك كثيرة فما نشر أحد منهم، وهو جزاه الله خيرا أمر بالسجن. لكن ذلك هم يعتبرون بتفصيل ان على هذه الحاله هذه في كل 30 وفي كل 70 قلت هذا لا يمكن لك ان تقول لك هذا هو الذي حصل في هذه المساله. ولا ادعي ان اخطا وانا مستعد من بين خطاي ارجع اشكو، فهذا اجتهادي انا، فانا ما احب ان اشتم هذا العالم ابدا. هذا يعني أن أعجب بما أتاه الله من فصاحة ومن بلاغة ومن شأن ومن معرفة الفلسفة. وحتى كذلك هو لا يقول من فضائل ابن عربي الحاكمي أنه ينكر كل الإنكار ويقوم باتباع كتاب السنة، ولكن يعني تفعلها العبارات التي وضعت فيها وبينه وبين العالم. عرض المعاصي رحمه الله وهو فقيه محدث مالكي بسبب انه درس مبادئ العلوم في الدم، ولكن هو مشرك ولا يقلد. قال رحمه الله: وهل يقلد ولا يقلد الا غبي او عصب. وقال ايضا قوله شديده في السنه، قال اجتهاد مالك بما مالك، ما احنا عبد مالك، احنا مالك الله هو امام عظيم جليل القدر المحكم من غير ما تعلم، ما احنا دائما غير نتبع قوله كذا، لازم ننظر ونتحرك. وهو وهذا كتاب الاحكام كتاب القران في مجلدين هو مشحون بمباحثه وبكتابه، وكذلك عارف كل احوال تحكم منه، هذا كذلك مشحون بمباحثه ولا يتقيد بالمذهب. إذا ظهر خلاف المذهب يخرج منه، إنه لا يسمى من عالم كيف يستقيم من هذه المذهب ويترك حتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من عرب العربي الثاني من عربي الإطفاقي الحاكمي من الزمن العربي الثاني في الزنا في الإسلام وقبل العربي العالمي الذي أنقذ إياه به أنا من الشرك والكفر، لأني أنا كافر في الشهر إلى فات لمجرد أن أدور قبل شهر وعدت كده ثلاثة أخلاق ومدت بثلاث رفائق وسألته كل شيء من العلم والمعرفة والفجوع والولاية وكل خير تأكد أن يعطيه. فالله تعالى أراد في خيره ونبت عن احتيال احتيالنا يسعني الضرر حقني في الله. فأنا كان الشيخ عبد الحي كان هو مر علينا في رسالة الشيخ مسكين هو بكبر في بني الأنبار، كان دعاني للجزائر في التعليم منه الشيخ عبد الحي وبن أحد عبد السلام، ودعاني لتعليمه من الأدب العربي، وقال أنا لا أثق بأحد يعلم أولادي إلا فأقمت عنده به مدة سنة. فمر علينا الشيخ عبد الحي الثاني ومتوجها الى مستغانم لاختبار بن علي، لان بن علي ظهر وظهر طريقته وظهرت كتبه فذا بيه يختبره وينظر له. فلما وصل الى ابن علي كتب الشيخ مسجد وقرا عليه، قال: اما ابن عليوه فقبل ان اراه كنت اسمع جعجعه ولا ارى طحنا، واما بعدما رايته فلا جعجعه ولا طحنا. قول بن علي: قبل ما اشوفه كنت اسمع الرحاش كر كر هكذا كر كر، لكن الحين ما فيه. وبعدين المشتومة بتجع جعل لا كركرة ولا طحن ولا شيء. فقد قرأت عن الكتب التي يزعم أنه ألفها وقد ألفها له كل سجون كذلك تراه شرح من عاشر بطريقة صوفية شرح القرومية. فتقول أنا بدلت وغيرت ونقطت ونقطت ما عرف ما في كتب. هكذا يقول عن خير الكتب. مر علينا وكان يتظاهر يعني بالسبب طبع الحديث وقال انه روى عن 500 شيخ ما بين عراقيين وشاميين وحجازيين ويمانيين وهنديين وكذا. انا في ذلك القناة احفظ القرآن واعرف النحو واعرف عبادة الخليل واعرف الادب العربي هذا جاهز من الحديث. فهو فانا فرض انه يعطيني السند فاعطاني السند الى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وسائل عن الشيخ علي بن نور الصفاقسي عن فلان عن سمهاروش امير الجن عن النبي صلى الله عليه وسلم. صار بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائل اربع وسائل فقط وهذا خرافات واباطيل. كيف نربح سمهاروش الجني الذي لا نراه ولا يرانا؟ وقالوا يقولوا ان سمهاروش عاد الى هذه السجون المتعبه. هذا كله خرافات واساليب لا ترجع على عجبه. حاصل مدحتهم بقصيدة فأثرت في هذه القصيدة تحكين عظيما فقال أعطيني عهد ذاهي الخلافات الذي تنزل عن أبنى. لما كنت الخضوع والتدريب لشيخي ثلاثة أيام عاد تفرط بأن أوفي بالعهد الذي وعد به الشيخ الحي. فلما زرته ورحب بي وكان في ذلك الوقت ولد له ولد اسمه عبد الأحد فقال لي وأنا يخم ولاده بأبيات أرقى نظر له ولما أكملوا الأكل والشرب قاموا يرقصون أرقص المعلوم وأنا تجاني لا يحل لي أن أذكر مع أحد من الطوائف ولا أصنع لأن قال الشيخ العربي بن التاج في القصية شيخ الملة لا يجوز لمريد الشيخ تجاني أن يذكر مع أي طائفة من طوائف الأصنع. وقال إن أحد التجانيين خالف هذا الشر وذهب إلى طائفته ففتح فاه ليذكر معهم فبقي مفتوحا وأصابه شلل ونحو. فأنا ما بغيت جروني بالقوة وادخلوني معهم. قال لا تتعب لماذا تتعب؟ وقفت معهم لكن ما رقبت ولا تكلمت ولا ولا ولا ولا عملت حوار ربع ساعة. فأنا رأيت أفواه يعني اخوان مفتوحه وبعضها وجوهه في النشر بعضها امر ما عنده الاعلام بعضها ريحه بيضاء بعضها ريحه سوداء بعضها ريحه مخلوطه بالشوك البيض. وسبحان الله العظيم خطر في بالي خاطر لا اعبد الا الله ولا اطلب قربا الى تعالى. وبعدين ندمت ندمه عظيمه قلت كيف يصير هذا الشيء؟ الشيخ احمد الجاني لما زوج ولاده رقصوا أمام هذا الرقص وهو ينظر ما أنكر عليه وأنا أعترض عليه وتبت أنا للشيخ على هذا الخاطر اللي يخطر في ذلك. واحتل السيد عمر بن الخيار عندي بيع الكتب فطلب قال لي ما سمع شيخ محمد عبد العلوي لا لا لا أرى له جنف ولا في المنام لا لا لا أشرب بها قال لي إنه يبغى طريق قال رسالة تضيق البال لعلي. انت رجل اديب انت تبحث معك امور الادبية وخلي طريقها. قال اذا ما رايت هذا الرجل ما رايت احد منك ابدا. والكتب الذي عنده ما عند احد ابدا. فما زال يرقبني وكان معي فارس كذا كذلك من احساء احمله عملت انا اربع حياتي يعني مرات مذاكرة معك علمت لماذا؟ هذا بابا بن الشيخ ميرا كان في الشرطية فرزتك حاصل. فهذه الأبيات أنا ما أحفظ منها وهذا مدى قصدي وما أنا مدتك ما طالب فلوس تعطيني أنا بالقلم وذكر علمي. حاصل رحمة الله عليه خرج أراد يكتب على البغلاء أعطيكم الأعطاء الورقة أقرأها قال فات العب الساعة جيني تجيبها لي في اليطوة قال لك عبد الدرنة قال لك فأنا رحت أنا وبابا بن شيخ وكان يوم 12 ربيع الأول الشوارع والطرق والطرق الخروج من الزحمه غير الزحام حتى كنا نموت من الزحام. احنا صرنا الخلفان من فوق وتم اتجاه بعتاوة ومصر تبقي هذا التوزيع. فبدال ما يعني من الشرافين والطالعه عملنا فيها ساعتين ونص. حتى 11 ساعه وصلنا. فلما وصلنا هو قالوا قالوا لي راه عندي شي ناس فرنسيين لانه جاوني بعد العصر الوقت يعني عملت معاهم ما جاوا. فقلت انا الحمد لله الله تعالى بغى لنا خير ما نشوفها ما نشوفها. قال لي بابا شوف لا احنا الغلط منا مش منا انا اللي ما جينا كلنا ما كان معايا ابن احترق لي بعد العصر. جيت انا في جانب واحد الوجه البشاشه اللي هو يعني كانه يعني عمي أبي أو من زمان أو يعني صار يجيب يدخل معايا شيء ما رأيته في عبد الحميد كان ولا لا. هذاك سمع حتى قرب المغرب حتى أجينا قال وين شرط قال له عرفت هذه الطبقة الثانية كلها فارغة ما فيها شيء ما فيها جا صلاة الفرق قلبي جاوا أصحابه أذكر منهم الشيخ عبد السلام ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من قال اتجاني من بابا المنية ومن يجالس مفرط الشيخ هلك وظل في مهامه وفي حالك وشتى دمه يلان الرسول في ذاك فلتعمل فيما أقول. والشيخ قال هو ثم يترك يحل من فعله بكفر. قال الشيخ العربي العربي في شرحه قال سيدنا رضي الله عنه قال لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم كل أصحابك لا يجالس المبغضين لك فإن مجالستهم تؤذيني. يقول الشيخ العربي الزيح يقول قال الشيخ تجاني من يتجال ميقظة الله مناما كل أصحابك ما يفعل تجمع المبغضين لك راه إذا بعضهم أنهم يضروا يؤذوني أنا ما نكتب. قلت أنا خارج. قال لي الشيخ الشيخ رحمه الله وين راح يتراح يجيبني ومشيت أنا خارج. يقول قال لي وين راح أخرج. قال لي أعطاك قال لي شوف انت تريد ان تاخذ هذه الطريقه على جهل وتقليد فلك علينا عهد ان لا نذكرها ما دمت حاضر معك وان اردت ان تاخذها على علم وبصيره فاتناظر معك على يدك التجاري فانا تناظر انت غالب اني رجعت للطريقه وان غالب الطريقه تبقى منك وانا اكل الحساب الناس هذا ان شاء الله اكمل لكم المناظره من اولها الى اخرها. الله تعالى على رسول الله.